ما حكم حمل المرأة الأم لابنها بالصلاة لكي يتوقف عن البكاء؟ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جده النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو يحملها، فإذا أراد أن يركع وضعها، فإذا قام إلى الركعة الثانية حملها، فلا بأس. وهذه الحركة لحاجة، والحركة لحاجة لا تضر بالصلاة ولا تنقص أجرها لأنها لحاجة، فيجوز للمرأة أن تصلي وهي تحمل طفلها، لا بأس بذلك أبداً.